بسم الله. الحمد لله، صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، شرع المصنف رحمه الله تعالى في بيان شيء من مواضع الفصل ومواضع الوصل بعد أن قرر القاعدة العامة في هذا الباب على ما يراه جمع من البلاغيين ومنهم المؤلف، وهو أن الفصل أن الوصل كما يكون بين الجمل يكون أيضا بين المفردات، وأن الوصل كما يكون في الواو يكون مع غيرها من حروف العطف. ولهذا يقول: إذا تحققت هذا، يعني إذا تحققت وعلمت وعرفت ما تقدم تقريره، فاعلم أنه يتعين الوصل. وقد مر بنا أن الوصل هو العطف بالواو أو بغيرها، لكن غالب الكلام في هذا الموضوع إنما هو بالواو فقط، لما قلت لكم في الدرس الماضي أن الخفاء إنما يتصور في حق الواو، أما غيرها من حروف العطف فإن لها معاني واضحة، إذا احتاج المتكلم إلى المعنى أورد الحرف، وإن لم يحتاج إلى المعنى لا يريد الحرف. طيب، الموضع الأول من مواضع الوصل قال: إذا أريد تشريك الجملة المعطوفة للجملة المعطوف عليها في حكمها في الإعراب. إذن الموضع الأول أن يكون المقصود من الوصل يعني إيه؟ يعني عطف الجملة الثانية على الأولى، أن يكون المقصود التشريك في الحكم الإعرابي، وهذا إنما يتم إذا كانت الجملة المعطوف إذا كانت الجملة المعطوف عليها لها محل من الإعراب. فإذا عطف عليها جملة أخرى صار المراد تشريك الأخرى في الإعراب. فمثلا إذا نظرت إلى قول الله تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، فتجد أن جملة يبسط اللي هي فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، مستتر جوازا تقديره هو، يعود على الله تعالى، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ، خبر المبتدأ. إذن عندي جملة يبسط، هذه جملة لها محل من الإعراب، محل من الإعراب، فعطفت عليها الجملة الثانية ويقوله تعالى: ويقدر. ما الغرض من هذا العطف على ما ذكر البلاغيون؟ الغرض تشريك الجملة الثانية مع الأولى في إيش؟ في الإعراب، في الإعراب. هذا أو هذه النقطة خاصة بالجمل التي لها محل من الإعراب في النحو. تعرفون النحو في جمل لها محل من الإعراب وفي جمل ما لها محل من ليس لها محل من الإعراب. إذن التشريك في الإعراب لا يأتي إلا في الجمل التي لها محل من الإعراب. إذا قلت مثلا مررت برجل يخطب ويشعر، يعني مرة واقف قدام الناس مرة يخطب ومرة يأتي بالشعر، فإن جملة يخطب في محل جر صفة لرجل، في محل جر صفة لرجل، مررت برجل يخطب، فتكون جملة ويشعر المعطوفة عليها قصد تشريكها معها في الإعراب، قصد تشريكها معها في الإعراب. وعلى هذا خذ قاعدة، إذا جاءتك جملة له محل من الإعراب وعطف عليها جملة أخرى فإن المقصود من عطف جملة أخرى هو التشريك في إيش؟ في الإعراب. هذا معنى كلام الشيخ. ولهذا قال كعطف الجمل المعمولة لعامل واحد. إيش مثل المعمولة لعامل واحد؟ ها؟ مثل الله يبسط الرزق، هذه معمولة لعامل واحد. ما هو العامل؟ ها؟ المبتدأ. يعني ما العامل في الخبر؟ العامل في الخبر هو المبتدأ. يقول ابن مالك ورفعوا مبتدأ بالابتداء، ها؟ إيش؟ كذاك رفع خبر بالمبتدأ. إذن العامل في الخبر هو المبتدأ، يعني عامل لفظي. هذا معنى قول الشيخ لعامل واحد، لعامل واحد. وفي قولنا مررت برجل يخطب ويشعر العامل ما هو؟ التبعية. هنا العامل هو التبعية، لأن جملة يخطب إيش؟ يعني في محل جر صفة لرجل، والعامل في رجل هو حرف الجر، هو حرف الجر. هذا معنى قوله لعامل واحد بعضها على بعض، يعني عطف بعضها على بعض. طيب قال أو التشريك في حكمها في المعنى وإن لم يكن للمعطوف عليها محل من الإعراب. هذا يكون الغرض من الوصل التشريك في المعنى فقط، أما الإعراب لا، لأن أصل الجملة السابقة ما لها محل من الإعراب. ولهذا قال وإن لم يكن للمعطوف عليها محل من الإعراب تشريك في حكمها. اقرأ التفصيل. والمراد من الحكم الكيفية الثابتة لمفهوم الجملة المعطوف عليها، مثل حكم القصر في قوله تعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، فقد عطف جملة ولكل قوم هاد على جملة إنما أنت منذر، لأن المقصود تشريكها في حكم القصر، إذ المقصود من الجملتين الرد على من اعتقد خلاف ذلك، وليس للجملتين محل من الإعراب. إيه، هذا الآن مثال المؤلف لما قصد فيه التشريك في المعنى، في المعنى. فانظر إلى الآية إنما أنت منذر، هذه جملة مستأنفة، مستأنفة ليس لها محل من الإعراب، ليس لها محل من الإعراب. ولكن هذه الجملة كما تلاحظون اشتملت على حكم، والحكم هو القصر كما مر، الحكم هو القصر، لأن الآية فيها قصر أنت اللي هو المقصور على الإنذار، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم مقصور على الإنذار. وكما مر علينا في القصر أن هذا القصر ليس قصرا حقيقيا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم له صفات أخرى غير الإنذار، غير الإنذار، ولكن هذا قصر إضافي بالنسبة إلى الإتيان بخوارق العادات، لأنه كما مر علينا اللي قبل الآية وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر. إذن أريد قصر الرسول صلى الله عليه وسلم على الإنذار بحيث لا يتعدى هذه الصفة إلى الإتيان بالخوارق، ما يتعداها. واضح يا إخوان؟ إذا الجملة الأولى لا حكم أو لا لا حكم، وهو أنها تفيد القصر، تفيد القصر. جاءت الجملة الثانية ولكل قوم هاد، فعطفت على الجملة الأولى. أما عطفها لقصد التشريك في الإعراب فهذا غير وارد، ولا لا غير وارد، لأن الجملة الأولى ما لها محل من الإعراب. إذن يكون القصد من هذا العطف هو التشريك في المعنى، يعني التشريك في الحكم، بمعنى أن القصر الذي في الجملة الأولى سينتقل إلى الجملة الثانية، القصر الذي في الجملة الأولى سينتقل إلى الجملة الثانية. فالرسول صلى الله عليه وسلم مقصور على الإنذار، نعم، والرسل كلهم مقصورون على الهداية، مقصورون على الهداية، ولهذا قال ولكل قوم هاد. إذن الجملة الأولى فيها رد على من اعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي بخوارق العادات كذا، والجملة الثانية ولكل قوم هاد فيها رد على من اعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه بدع من الرسل، كما في الآية قل ما كنت بدعا من الرسل، يعني في رسل قبلي، في رسل قبلي. إذن فيها رد على من يرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو إلا بدع من الرسل، وفيها رد أيضا على أن من كان قبله من الرسل كانوا يأتون بخوارق عادات بناء على طلب قومهم. فالله جل وعلا أبطل هذه الاعتقادات بقوله ولكل قوم هاد، يعني كل قوم جاءهم رسول يهديهم، لكن قضية الخوارق هذا غير وارد أصلا. فصارت الخلاصة ما هي؟ أن الجملة عطفت، الجملة الثانية عطفت على الجملة الأولى لقصد تشريكها في الحكم، وهو إيش؟ إرادة القصر، إرادة القصر. يعني فيها رد على من كان يعتقد أن الرسل السابقين كان لهم خوارق عادات بناء على اقتراح قومهم، بناء على اقتراح قومهم. واضح الكلام هذا؟ ولهذا الشيخ يقول فقد عطف جملة ولكل قوم هاد على جملة إنما أنت منذر، أو عطف يصح، لأن جملة إنما أنت منذر جملة مستأنفة. قال لأن المقصود تشريكها في حكم القصر، القصر موجود في الجملة الأولى ولا لا؟ كيف سرى إلى الجملة الثانية؟ عن طريق إيش؟ العطف، حسنتم، عن طريق العطف. قال إذ المقصود من الجملتين الرد على من اعتقد خلاف ذلك، يعني من اعتقد أن الرسول ما هو منذر فقط يأتي بخوارق عادات، فقيل لا، الرسول مقصور على الإنذار، وهكذا في الجملة الثانية. ولهذا الشيخ قال وليس للجملتين محل من الإعراب. لماذا؟ لأن الجملة الأولى مستأنفة والجملة الثانية معطوفة عليها. والقاعدة في النحو أن ما عطف على جملة ليس لها محل من الإعراب لا يكون للجملة المعطوفة محل من الإعراب، ظاهر إن شاء الله. طيب. ويتعين الفصل إذا أريد التنبيه على أن الجملة الثانية منقطعة عن الأولى، أي غير مشاركة لها لا في الحكم الإعرابي، نحو قوله تعالى: قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. لم تعطف جملة الله يستهزئ بهم لئلا يظن السامع أنها من قولهم، ولا في مجرد الحكم المعنوي حيث لم يكن إعراب، نحو قوله تعالى: إنما. هنا الشيخ ذكر موضعا من مواضع الفصل، ابن عاشور ما رتب المسائل، يعني ما ذكر مسائل الفصل على حدة ومسائل الوصل على حدة، لا، ولهذا ذكر هو أنه لم يجري أو لم يمشي على ما مشى عليه البلاغيون، لا في جهة، لا من جهة ترتيب المسائل ولا من جهة تقليدهم في الأسلوب. ولهذا لو ترجع إلى أبواب الفصل والوصل في كتب، باب الفصل والوصل في كتب البلاغة، خصوصا البلاغة مثلا المختصرة، تجد فرقا كبيرا بين كلام ابن عاشور وتحليل ابن عاشور للنصوص وبين كلام البلاغيين. فابن عاشور كما قلت لكم في أول درس عندما ذكرنا مزايا الكتاب، ذكرت لكم نقطة، ما هي؟ إن ابن عاشور ظهرت شخصيته في هذا الكتاب، ظهرت شخصيته في هذا الكتاب، فهو ليس ناقل فقط مثل كتب البلاغة التي ينقل بعضها من بعض، لا، هو مستفيد ممن قبله لا شك في هذا، ولكن شخصيته في هذا الكتاب ونفسه في هذا الكتاب واضح جدا. طيب، فمن مواضع الفصل قال أن تكون الجملة الثانية منقطعة عن الأولى، فكأن الطالب، كأن الطالب قال لابن عاشور: فسر لي الانقطاع. ايش معنى الانقطاع؟ قال: أي غير مشارك لها لا في الإعراب ولا في المعنى. وسيبدأ أولا بالإعراب ثم بالمعنى، هذا معنى الانقطاع، أن تكون الجملة الثانية غير مشاركة للأولى لا في إعرابها ولا في إيش؟ ولا في معناها. ولهذا قال: لا في الحكم الإعرابي، يعني الثابت للجملة الأولى. ومعنى هذا أن الجملة الأولى اللي معنا سيكون لها حكم إعرابي، لكن لن تعطف الثانية عليها، لن تعطف الثانية عليها، هذا معنى الفصل. نحو قوله تعالى: قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. عندنا الآن ثلاث جمل، الجملة الأولى إنا معكم، هذه في محل نصب مقول القول، مقول القول، إذن الجملة دي لا محل من الإعراب، وهذا معنى قول ابن عاشور: غير مشاركة لها لا في الحكم الإعرابي. إذن نفهم من كلام ابن عاشور إن الجملة الأولى اللي لو عطف عليها تم العطف، إن الجملة الأولى لا محل من الإعراب، لكن لم نعطف، واضح يا إخوان؟ إذن جملة إن معكم محلها في محل نصب مفعول لي قالوا، اللي هو مقول القول. طيب، إنا معكم إنما نحن مستهزئون، هذه طبعا ما هي مقصود ابن عاشور، لكن نقولها: لماذا ما عطفت جملة إنما نحن مستهزئون على جملة إنا معكم؟ يعني لماذا ما قالوا إنا معكم وإنما نحن مستهزئون؟ الجواب إن الجملة الثانية هذه مؤكدة للجملة الأولى، إذن بين الجملتين اتحاد تام، فالجملة الثانية مؤكدة للأولى، لأن قولهم الآن لقومهم إنا معكم ما تفيد جملة إنما نحن مستهزئون، لأن يعني إنما نحن مستهزئون مؤكدة لقوله إيش إنا معكم، لأنهم إذا كانوا مع قومهم فمعنى هذا أنهم لن يكونوا مع المؤمنين، لن يكونوا مع المؤمنين، وإنما سيكون يعني تصرفهم مع المؤمنين تصرف المستهزئ. فهمت يا إخوان؟ إذن الجملة دي لم تعطف على ما قبلها، نعم لكمال الاتصال، لأن الجملة الثانية متحدة مع الأولى اتحادا تاما، لأنها مؤكدة لها في المعنى، مؤكدة لها في إيش؟ في المعنى، لأن قولهم إن معكم يتضمن الاستهزاء، أو يتضمن إيش؟ الاستهزاء. طيب، الجملة الثالثة اللي مقصود الشيخ الله يستهزئ بهم. لماذا ما عطفت جملة الله يستهزئ بهم على جملة إن معكم التي هي في محل نصب؟ قال لك لأن هنا ما قصد التشريك في الإعراب. ليش؟ لأنه لو قصد التشريك في الإعراب فسد المعنى. كيف يفسد المعنى؟ كيف يفسد المعنى؟ أن تعرف القاعدة في النحو في موضوع العطف، إن العطف على نية تكرار العامل، فأنت إذا قلت جاء زيد وعمر كأنك قلت جاء زيد وجاء عمر. الآن جملة إن معكم ما قلنا إنها في محل نصب مفعول قالوا، لو عطفنا جملة الله يستهزئ بهم على جملة إن معكم صارت معطوفة على الجملة اللي في محل نصب، في صيغة التقدير قالوا إنا معكم وقالوا الله يستهزئ بهم، فتصير جملة الله يستهزئ بهم من مقولة المنافقين. والأمر ليس كذلك، الأمر ليس كذلك، ما أريد التشريك في الإعراب، لأنه لو شرك في الإعراب فسد المعنى، فلهذا فصلت كما يقول الشيخ، قال فصلت يعني لم تعطف، معنى قول لم تعطف يعني فصلت جملة الله يستهزئ بهم لئلا يظن السامع أنها من قولهم، يعني من قول المنافقين، مع أنها ليست من قول المنافقين، وإنما هي جملة مستأنفة من كلام الله تعالى، من كلام الله تعالى، يعني جاءت تعقيبا على كلامهم، فهم لما قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون عقب الله تعالى على كلامهم بقوله الله يستهزئ بهم. تفضل. ولا في مجرد الحكم المعنوي حيث لم يكن إعراب، نحو قوله تعالى إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، الله يعلم ما تحمل كل أنثى نحوه. قال ولا في مجرد الحكم المعنوي، يعني هذا تفسير الشق الثاني للانقطاع، أن المراد بالانقطاع كما قال أننا سنعتبر الجملة الثانية غير مشاركة للجملة الأولى في الإعراب، هذا الانقطاع في الإعراب. الثاني قال ولا في حكمها، ولا في مجرد الحكم المعنوي، يعني أن يكون الغرض أن الجملة الثانية غير مشاركة للجملة الأولى في حكمها المعنوي، في حكمها المعنوي، لأننا لو عطفنا واعتبرنا الجملة الثانية مشاركة للأولى في الحكم المعنوي يفسد المعنى أيضا، يفسد المعنى. وهنا يا إخوان ما في إعراب، لأن الجملة المعطوف عليها مستأنفة ما لها محل من الإعراب، إذن قضية الإعراب ما يجي معنا. إيش اللي يجي معنا هنا؟ المعنى، المعنى. فلا نعطف الجملة الثانية على الأولى لأننا لا نريد أن تشاركها في المعنى، اتضح لكم؟ ولهذا الشيخ قال: ولا في مجرد الحكم المعنوي حيث لم يكن إعراب. يعني إيش؟ يعني ولا نريد المشاركة في الحكم المعنوي في الموضع الذي ليس فيه مشاركة في الإعراب، يعني تكون الجملة الأولى ليست من الجمل التي لها محل من الإعراب. نفس الآية السابقة رجعت مرة ثانية: إنما أنت منذر، عرفنا إنها مستأنفة لا محل لها من الإعراب. جاء بعدها جملة عطفت عليها: ولكل قوم هاد، بينا السبب في العطف. طيب جاء جملة ثانية ما عطفت، ما عطفت، ويقول تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى. ما قال والله يعلم. ولهذا تلاحظون الآية ذي اجتمع فيها فصل ووصل، فالوصل له سر بلاغي تقدم. إذا ما هو السر في الفصل؟ اسم كلام المؤلف: لم تعطف جملة الله يعلم لأنه لم يقصد دخولها في حكم القصر، إذ لا قصد للرد على معتقد أن الله لا يعلم ما تحمل كل أنثى، إذ لم يكن في المخاطبين من المشركين وأهل الكتاب من يعتقد ذلك. إيه من يعتقد ذلك، يعني يقصد الشيخ مثل ما قررنا سابقا أن الجملة الأولى تفيد القصر اللي هي إنما أنت منذر، ولا لا؟ الجملة الثانية المعطوفة بالواو سرع إليها القصر عن طريق العطف، عن طريق العطف. لو عطفت الجملة الثانية أيضا بالواو سيسري إليها قطعا حكم القصر، حكم القصر، مع أنه القصر موجود أو مقصود بالجملة الأولى ومقصود بالجملة الثانية. لكن الجملة الثالثة الله يعلم ما تحمل كل أنثى ما قصد بها القصر، لأنه لو قصد بها القصر لصار المعنى أنها رد على من يعتقد أن الله لا يعلم ما تحمل كل أنثى. ولا يوجد هذا، حتى الكفار، حتى الكفار لا يعتقدون هذا الاعتقاد. إذن ما له معنى القصر هنا؟ لماذا؟ لأنه لا يوجد أحد يعتقد أن الله لا يعلم ما تحمل كل أنثى حتى يقال أن الآية جاءت رد للرد عليه. إذن هل الآية فيها رد ولا ما فيها رد؟ ها؟ ما فيها رد، إنما أنت منذر فيها رد، ولكل قوم هاد فيها رد، ولهذا عطفت الثانية على الأولى ليتحقق الرد. لكن الجملة الله يعلم ما تحمل كل أنثى هذه جملة مستأنفة لم يقصد تشريكها مع الجملة السابقة من جهة المعنى، لم يقصد. هذا معنى كلام الشيخ. نعم. وكذا قولهم: مات فلان رحمه الله، فلو عطف رحمه الله لظن أن الجملة الدعائية إخبار عن فعل الله معه. إيه هذا أيضا من مواضع الفصل، هذا يسمونه كمال الانقطاع. مات فلان رحمه الله، كمال الانقطاع، لأن الجملة الأولى خبرية، مات فلان خبرية لفظا ومعنى، أما الجملة الثانية رحمه الله فهي خبرية لفظا لكنها إنشائية معنى، لأن معنى رحمه الله بمعنى اللهم ارحمه، واضح يا إخوان؟ وعلى هذا اختلفت الجملتان خبرا إيش وإنشاء، اختلفت الجملتان خبرا وإنشاء. طيب يقول: فلو عطف جملة أو فلو عطف جملة رحمه الله لظن أن الجملة دعائية، إذا ظن أن الجملة الدعائية إخبار عن فعل الله معه، يعني هنا أنه يجب الفصل لأن الوصل يترتب عليه محذور وهو إيهام خلاف المراد، لأن الذي يقول مات فلان رحمه الله إيش يقصد؟ يقصد الدعاء، لكن لو قال مات فلان ورحمه الله يصير ما قصد الدعاء، يصير يقصد الإخبار عن فعل الله معه وأن الله رحمه وأن الرحمة حصلت رحمه الله، لأن رحمه فعل ماض، كما أن مات فعل ماض، رحمه فعل ماض، إذن يفسد المعنى، لأن هل أحد يضمن الرحمة؟ ما أحد يضمن الرحمة، أو أن الرحمة تحققت وأنها وجدت، ولكن يبقى الدعاء. ولهذا شرعت الصلاة على الميت، بل من أعظم مقاصد الصلاة على الميت هو الدعاء له. فهمت يا إخوان الموضوع هنا؟ إذن هنا لماذا وجب الفصل؟ قال لك لأن الوصل اللي هو العطف يوهم خلاف المراد، فبدل ما أن الجملة دعائية لو وصلنا يتحول الأمر إلى أن تكون الجملة إخبارا عن فعل الله معه. فهمت المراد بقولنا عن فعل الله معه؟ يعني أن الله رحمه، وهذا غير مراد. طيب، فالفصل في هاته الأمثلة كلها لأجل انقطاع الجملتين بعضهما عن بعض كما رأيت. ويتعين الفصل أيضا إذا كانت الجملة الثانية عين الأولى في المعنى أو في محصل الفائدة. يعني لحظة يا إخوان، بالنسبة للجملة السابقة حتى ما يحصل بعض الإشكال عند بعض الطلاب، إيه يعني هما الآن خبريتان في الواقع، لأن جملة مات خبرية لفظا ومعنى، وجملة رحمه الله خبرية في اللفظ إنشاء في المعنى، إذن يصح أن يقول إنهما خبريتان. وما دام أن الجملتين خبريتان إذ كان الأصل العطف للاتفاق في الخبرية والإنشائية، لكن العطف كما مر يؤدي إلى خلاف المراد، فلهذا عدل عن العطف اللي هو الوصل إلى إيش؟ إلى الفصل. إيه طيب، إيه ويتعين؟ ويتعين الفصل أيضا إذا كانت الجملة الثانية عين الأولى في المعنى أو في محصل الفائدة، لأن العطف يقتضي المغايرة، فالتي هي عين الأولى في المعنى نحو قول الشاعر الذي لم يعرف: أقول له ارحل لا تقيمن عندنا وإلا فكن في الجهر والسر مسلما. لا، في السر والجهر، خطأ معكوس في البيت، معكوس، هذا من شواهد النحويين في باب البدل. إيه أقول له ارحل، أقول له ارحل لا تقيمن عندنا وإلا فكن في السر والجهر مسلما. طيب، الموضع الثاني يا إخوان، موضع الفصل، يقول الشيخ: إذا كانت الجملة الثانية عين الأولى، هذا يسميه البلاغيون كمال الاتصال، وهو أن تتحد الجملتان اتحادا تاما، بحيث تنزل الجملة الثانية منزلة الأولى، تنزل الجملة الثانية من الأولى منزلة نفسها. ولهذا الشيخ يقول لك إن الجملة الثانية عين الأولى في المعنى. طيب، هذا نوع اللي هي عين الأولى في المعنى، قد لا تكون عين الأولى في المعنى لكن تكون عين الأولى في محصل الفائدة، سيأتي هذا بعد قليل. يقول الشيخ: لأن العطف يقتضي المغايرة. طيب نترك هذا حتى نأخذ المثال حتى يتضح. الشاعر الآن يقول: أقول له ارحل. ارحل معناها طلب الرحيل، يعني الذهاب، كأنه قال له سافر. هذه الجملة الأولى، أقول له ارحل. لا تقيمن عندنا، هذه الجملة الثانية. لا تقيمن عندنا هو معنى ارحل. إذن الجملة الثانية مثل ما قال الشيخ هي عين الأولى في المعنى، أو هي عين الأولى في المعنى، واضح؟ في جملة لا تقيمن هي معنى ارحل. غاية ما هنالك أنه في فرق، ففرق، وهو أن الجملة الثانية أوفى في الدلالة على المعنى من الأولى، أوفى. طبعا ما هو المعنى المراد؟ المعنى المراد إظهار الكراهية في بقائه عندهم، إظهار الكراهية. أيهما، أي الجملتين أقوى في إبراز هذا المعنى؟ الجملة الثانية، لأن الجملة الأولى قوله ارحل ما تفيد الكراهية. قد يصير المعنى ارحل لطلب العلم، ارحل لطلب التجارة، لكن لا تقيمن عندنا، هل الذي يؤمر بالسفر لطلب العلم أو التجارة يقال له لا تقيمن عندنا؟ لا. إذا لا تقيمن عندنا في إظهار الكراهية إيش؟ أوضح من الجملة الأولى. إذا اتفقنا الآن أن الجملة الثانية هي عين الجملة الأولى، بل إن أكثر منها في إيضاح المعنى. إذا لا تعطف الجملة الثانية على الأولى. الشيخ يقول لك: لأن العطف إيش؟ يقتضي المغايرة. إذا كان يقتضي المغايرة لا يعطف الشيء على نفسه، لا يعطف الشيء على نفسه. أن تقول جاء زيد وعمر لأن عمرا مغاير لزيد، لكن ما تقول جاء زيد وزيد إذا كان زيد الثاني هو الأول. فالقاعدة أن العطف يقتضي المغايرة. إذن هنا لماذا لم تعطف جملة لا تقيمن؟ قال لك: لأن هذه الجملة هي عين الأولى في المعنى. إذن بين الثانية والأولى اتحاد، اتحاد تام، وتلاحم تام، وائتلاف تام، حتى كأن الجملة الثانية هي الجملة الأولى، هي الجملة الأولى. فصارت الخلاصة إن ما تعطف لأن العطف يقتضي المغايرة، ولا مغايرة هنا. ولهذا قال الشيخ: اقرأ. فإن معنى لا تقيمن هو ما يفيده معنى قوله ارحل، فكانت الجملة الثانية كبدل الاشتمال من الأولى. إيه، الجملة الثانية بدل اشتمال من الأولى. ليش بدل اشتمال؟ لأن الارتحال يتضمن عدم الإقامة. بدل الاشتمال، يعني أنت الآن إذا قلت مثلا أعجبني زيد علمه، هذا يسمى عند النحويين بدل الاشتمال، فزيد مشتمل على العلم. مثلها الآن الجملة اللي معنا: الارتحال يتضمن عدم الإقامة، هذا معنى كلام الشيخ. طيب، والتي هي عين الأولى في محصل الفائدة مثل المؤكدة نحو ذلك الكتاب لا ريب فيه، فجملة لا ريب فيه مؤكدة لمعنى ذلك الكتاب. إيه، هنا عندي الآن الجملة الأولى ذلك الكتاب، ذلك الكتاب. وهذه الجملة يا إخوان يعني اشتملت على معنى بديع جدا، لأن المعنى ذلك الكتاب يعني ذلك الكتاب الرفيع المنزلة العالي الشان، لأن ذا اسم إشارة يشار به للبعيد، مع أن الكتاب قريب لكن الإشارة إلى البعيد يعني نزل بعد المكانة والمنزلة منزلة البعد الحسي، ولهذا أتى باللام الدالة على البعد. ما قال هذا الكتاب لا ريب فيه، ها؟ قال ذلك الكتاب، كأنه بعيد مشير إليه، لأنك أنت تقول مثلا هذا للقريب، لكن إذا أردت البعيد تقول ذلك الرجل أقبل إلينا. فهنا جاء اسم الإشارة ذا مع اللام الدالة على البعد اللي تفيد البعد، للإشارة إلى علو الكتاب وبعد منزلته. أضف إلى هذا أمرا آخر جاء هنا كنكتة بلاغية، وهو أن ألف الكتاب هي أل التي لتعريف المسند اللي مرت علينا من طرق القصر، ما مر علينا من طرق القصر تعريف المسند، تعريف المسند، لأن عندك ذا مبتدأ والكتاب خبر، طبعا على أحد الأعاريب ولا الآية فيها عدة أعاريب. طيب، إذن ذلك الكتاب يعني ذلكم الكتاب الكامل العالي المنزلة، ها، الرفيع المكانة. جاءت الجملة الثانية لا ريب فيه، ما عطفت، ما قال ذلك الكتاب ولا ريب فيه. ليش؟ قال لك لأن الجملة الثانية مؤكدة للأولى من جهة المعنى، لأنه إذا كان الكتاب بهذه الصفة، بهذه الصفة وهو أنه عال في مكانته رفيع في منزلته، يلزم من هذا نفي الريب عنه، يلزم من هذا نفي الريب عنه. واضح يا إخوان؟ إذن الخلاصة أن جملة ذلك الكتاب تدل على كمال الكتاب، وهذا يستلزم نفي الريب، لأنه كان فيه ريب يكون كاملا ولا ما يكون كاملا؟ ما يكون كاملا. إذن كونه كاملا يستلزم نفي الريب عنه. إذن تكون الجملة الثانية مؤكدة للأولى. لكن لماذا الشيخ ما قال إن عين الأولى في المعنى؟ نعم، لأن هي ليست عين الأولى في المعنى، لأن الجملة الأولى لها معنى ذلك الكتاب يعني الكتاب الكامل، والجملة الثانية لها معنى يعني نفي الريب. إذا الجملة الثانية ليست هي الجملة الأولى، لكن لا تقيمن هو معنى الجملة الأولى، ارحل هو معناها. ولهذا الشيخ قال إن الجملة الأولى، إن الجملة الثانية مع الأولى بالنسبة للتمثيل الأول، يعني كون الثانية عين الأولى هذا المقصود، لكن الثانية ما قال عين الأولى، قال إن الجملة الثانية مع الجملة الأولى اشتركتا في محصل الفائدة وهي الثناء على الكتاب وبيان رفعة هذا الكتاب. أي إخوان، قال والتي هي عين الأولى في محصل إيش؟ الفائدة. يعني هل هي عين الأولى في المعنى؟ لا، هي مغايرة لها في المعنى، لكن النتيجة ومحصل المعنى أنهما متفقتان. طيب، ومن أنواع الوصل عطف طائفة من الجمل على مجموع طائفة أخرى، بحيث تعطف قصة على قصة أو غرض على غرض في الكلام. هنا الشيخ تعرض لمبحث قل من يتعرض له من البلاغيين، لكن اللي يشكل أن الشيخ أقحم هذا الموضوع في موضوع الفصل والوصل بين الجمل، لأنه سيرجع مرة أخرى البيان بعض مواضع الفصل أو الوصل. إيش يقصد الشيخ بالكلام هنا؟ الشيخ يقول لا تظن أن الفصل والوصل خاص بعطف مفرد على مفرد، هذا قسم، أو أنه خاص بعطف جملة على جملة، هذا القسم الثاني، بل فيه قسم ثالث وهو عطف عدة جمل على عدة جمل، يعني يأتي عدة جمل تتحدث في موضوع معين ثم يعطف عليها عدة جمل تتحدث في موضوع معين آخر. إذن الموضوع اللي دخلنا فيه الآن لن نبحث في عطف جملة على جملة فقط، سنأخذ عدة جمل عدة جمل ولا نبحث في كل جملة على حدة، يعني سنأخذ عدة جمل ونضع عليها دائرة، ثم نأخذ عدة جمل ونضع عليها دائرة، فننظر ما السر في عطف هذه الجمل الأخيرة في الدائرة الثانية على الجمل في الدائرة الأولى. فهمتم موضوع البحث؟ إذن كم أنواع العطف في هذا الباب؟ ثلاثة أنواع: عطف مفرد على مفرد، وعطف جملة على جملة، وعطف جمل على جمل. الشيخ هنا يقول، لو تقرأ مرة ثانية على جزئية ومن جزئية. أنواع الوصل، إذن هنا يستحسن أن تقول مسألة، يعني أن تضع لهذا البحث عنوان مسألة حتى تعرف أنه يعني داخل في الموضوع. ومن أنواع الوصل عطف طائفة من الجمل على مجموع طائفة أخرى. شفت كيف يقول عطف ها طائفة من الجمل، طائفة إيه؟ بحيث تعطف قصة على قصة أو غرض على غرض في الكلام. إيه؟ كيف؟ إيش معنى هذا؟ يقصد ابن عاشور أنه إذا كان عندك عدة جمل فالغالب أن عدة الجمل تتحدث عن قصة أو أنها تتحدث عن غرض، فإذا جاء بعدها عدة جمل أخرى فالغالب أن الجمل الأخرى أيضا تتحدث عن قصة أو تتحدث عن غرض. واضح كلام شيخ؟ طيب نشوف المثال. فلا تلاحظ إلا المناسبة بين القصة والقصة والغرض والغرض، لا بين أجزاء كل من القصتين. لا بين أجزاء، إيش المراد بالأجزاء؟ يعني الجمل على حدة. يقول يعني لا تنظر، يعني لا تجي للقصة الأولى اللي فيها عدة جمل وتنظر لكل جملة على حدة، لا، هذا غير مقصود الآن، واضح؟ ولا تجي للجملة الثانية أو الجملة الثانية وتنظر في كل جملة على حدة، إنما المقصود إنك تنظر في الغرض الأول اللي تدور حوله الجمل الأولى، وتنظر في الغرض الثاني الذي تدور حوله الجمل الثانية أو المجموعة الثانية. فهنا لعلك تعلق لا بين كل أجزاء كل من القصتين، تقول يعني أنه لا ينظر إلى كل جملة على حدة، إلى كل جملة على حدة ما ينظر، هذا غير مراد هنا، لأن المراد ما هو؟ المراد القصة مع القصة والغرض مع الغرض. حتى إذا وليت الجملة الأولى من القصة المعطوفة إحدى جمل القصة المعطوف عليها لا يتطلب وجه لتلك الموالاة. يعني لو فرضنا أن القصة الثانية فيها الجملة الأولى وعندك القصة الأولى فيها الجملة الأخيرة، قد ما يكون في مثلا نوع تناسب بين الجملة الأولى من القصة الثانية والجملة الأخيرة من القصة الأولى يقول هذا ما يهم، لأن أنا ما أنظر إلى الجمل، إنما أنظر إلى إيش؟ إلى المجموع. إذن صار يا إخوان عطف مجموعة جمل على مجموعة جمل، أين المناسبة التي تلاحظ في هذا الموضوع؟ المناسبة هي التي تلاحظ هي في المجموع، في مجموعة الجمل ومجموعة الجمل، دون أن يلاحظ كل جملة منها على حدة. ولهذا الشيخ يقول لا يتطلب وجه لتلك الموالاة، كأن مثلا الوحدة تصير خبرية وواحدة تصير إنشائية، ما لنا في بحث هذا. طيب، لأنها موالاة عارضة. أحسنت، لأنها موالاة عارضة، يعني موالاة الجملة الأولى من القصة الثانية للجملة الأخيرة من القصة الأولى هذه موالاة عارضة، فلا ينظر إليها لأننا لا ننظر إلى الجمل. طيب المثال، وهذا نحو عطف قوله تعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات إلى آخره، على قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، لأن قوله وإن كنتم في ريب مسوق لبيان عقاب الكافرين، وقوله وبشر مسوق لبيان ثواب المؤمنين. يعني المقصود الغرض الأول اللي تعلق بعقاب الكافرين في قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فهذه الآية فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. هذه الآن مثل ما ذكر الشيخ عدة جمل وهي تدور على موضوع واحد وهو عقاب الكافرين الذي بدأه الله تعالى بتحديهم بأن يحاكوا القرآن أو يأتوا بما يماثل القرآن وإن كنتم في ريب. جاءت الجملة الثانية معطوفة، ما قال بشر الذين آمنوا، قال وبشر، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إذن ما قصد عطف جملة على جملة، قصد عطف جمل موضوع ثواب المؤمنين على موضوع عقاب إيش الكافرين، هذا معنى كلام الشيخ هنا، واضح هذا؟ وعلى هذا فالآية فيها عطف أخبار على أخبار، عطف أخبار على أخبار، والمناسبة واضحة المسوغة للعطف كذا ولا لا؟ أقول المناسبة واضحة لأن القرآن كثيرا ما يذكر نعيم المؤمنين وعقاب الكافرين، كثير هذا في القرآن، قال الله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين، كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. دائما القرآن أو كثير في القرآن يذكر هذا وهذا، إذن المناسبة واضحة هنا، المناسبة واضحة. طيب، ونظيره من عطف المفردات قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فإنه لو قصد عطف الظاهر على الآخر لم يحسن، وإنما القصد عطف وصفين متقابلين على وصفين متقابلين وكلها لموصوف واحد. الشيخ قال إن عطف الجمل على الجمل، عطف الجمل على الجمل قد يكون نظير في المفردات. كيف نظير في المفردات؟ إنك ما تعطف مفردا على مفرد، وإنما تعطف مجموع مفردات على مجموع مفردات. طيب بالمثال يتضح المقال، لاحظ، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. الآن انتبه اخوان معي، لا تكتب الآن، شوف الكلام يصلح ولا لا. الآن عندك الواو جاءت ثلاث مرات، قال هو الأول والآخر. عطف الآخر على الأول واضح، ما في إشكال، لأنهما متقابلان، الأول يقابل الآخر، واضح. إذن عطف الآخر على الأول عطف مفرد على مفرد، مثل ما تقدم في أول الباب. طيب، هو الأول والآخر. جت الواو الوسطى، هو الأول والآخر، ها، والآخر، هو الأول والآخر والظاهر والباطن. والظاهر يقول إن الواو هنا ما هي عاطفة للظاهر على الآخر، يقول الشيخ لعدم التناسب، لأن الآخر له معنى بعيد عن معنى الظاهر، واضح؟ طيب، اترك الواو ذي، نجي بعد شوي. والظاهر والباطن، الواو اللي عطفت الباطن على الظاهر مثل اللي عطفت الآخر على الأول، ما فيها إشكال. إذن كم عندنا من واو؟ ثلاث. الواو الأولى في مكانها عطفت مفردا على مفرد، والواو الثالثة في مكانها عطفت مفردا على مفرد. أما الواو الوسطى ما عطفت مفردا على مفرد، يعني ما عطفت الآخر على الظاهر، ها؟ ما عطفت الظاهر إيش؟ إيه، على أساس ما نختلط بالألفاظ، إيه؟ يعني ما عطفت الظاهر على الآخر، ولا لا؟ الشيخ يقول إن الواو الوسطى عطفت مجموع الصفتين على مجموع الصفتين، يعني هو الأول والآخر صفتان، والظاهر والباطن صفتان، فهاتان الصفتان الأخيرتان عطفتهما الواو الوسطى على الصفتين الأوليين. اتضح لكم؟ إذن صارت الواو الوسطى، الوسطى ما عطفت وصفا أو ما عطفت اسما على اسم، وإنما عطفت مجموع وصفين أو اسمين على مجموع إيش؟ اسمين. ألا ترون أن هذا فيه مشابهة لعطف الجمل على الجمل؟ ها؟ بلى، اتضح لكم؟ ولهذا الشيخ يقول فإنه لو قصد عطف، أو لو قصد عطف الظاهر على الآخر لم يحسن. لماذا؟ لعدم المناسبة، لعدم المناسبة. وإنما القصد عطف وصفين متقابلين، يعني الظاهر والباطن، على وصفين متقابلين، يعني الأول والآخر، وكلها لموصوف إيش؟ واحد. هذا رأي الزمخشري، ثم البيضاوي، وعليه مشى الجمل في حاشيته على الجلالين، الفتوحات الإلهية، بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية، هذه حاشية الجمل، ويحاشي إخوان نفيس جدا على تفسير الجلالين، لأن تفسير الجلالين تفسير قيم ومفيد لكنه مضغوط. لما كنا ندرس في المعهد العلمي، طبعا ألغي الآن على المعاهد، ولا كان في المعهد العلمي هو مقرر التفسير، كنا في المعهد ندرس، نعم، من يعني من أول سورة غافر إلى نهاية سورة الناس، موزع على سنوات المعهد. في حاشية الجمل هذه حاشية نفيسة جدا وفيها فوائد، لكن المشكل إنه فيها إطالة في مواضع لا داعي لها. ولهذا لو قيض أن أحدا يقوم باختصارها، لأنه أحيانا يورد قصص قد تكون القصص هذه غير صحيحة ولا داعي لها، وقد يورد أحيانا استطرادات قليلة الفائدة، لكن هي الحقيقة حاشية نفيسة جدا ومفيدة، تعتبر مرجعا أساسيا لمن يدرس تفسير الجلالين. تفسير الجلالين طبعا في حواشي أخرى مثل حاشية الصاوي، لكن حاشية الصاوي فيها بعض علامات الاستفهام، تعرفون علامات الاستفهام. طيب، الحاصل ما هو؟ أن هؤلاء يرون أن العطف الآية من قبيل عطف وصفين على وصفين، والمؤلف هنا وافقهم، لكنه في التفسير خالفهم، بل رد عليهم، رد عليهم. وأنا قلت لكم أن ابن عاشور يظهر، ما هو يظهر، أكيد أنه ألف موجز البلاغة قبل التفسير، لأنه موجز البلاغة فرغ منه عام 43، يعني 1343 هجرية، وبدأ بالتفسير عام 1341، 41، وفرغ من التفسير عام 1380، يعني ما يقرب من 40 عاما. أظن قلت لكم أمس أو قبل أمس أنه يزيد على 25 أو كذا، إيه لا أنا نقصت العدد. إيه، هذه الآية اللي معنا كما تلاحظون بسورة الحديد، إذا وين أكيد أنه يوم وبسورة الحديد يمكن قد تقول عام مثلا 75 هجرية، والموجز فرغ من عام 43، إذن عادي جدا أنه ابن عاشور يكون له آراء في موجز البلاغة خالفها في إيش؟ في التفسير. لكن ليس معنى هذا كل رأي له في موجز البلاغة خالفه في التفسير، لا، في أشياء ذكرها في موجز البلاغة ومشى عليها في التفسير تماما، فهو في التفسير رد هذا المعنى، وقال أبدا الواو هذه على بابها، كل واو في المواضع الثلاثة فإنها عاطفة على ما قبلها. وهذا والله أعلم فيه سر بلاغي، وهو بيان أن الله تعالى جامع لهذه الصفات مع اختلاف معانيها، جامع لهذه الصفات مع اختلاف معانيها، ولأجل رفع الوهم بواسطة العطف عمن يستبعد أن تجتمع هذه الصفات في ذات واحدة، في ذات واحدة. ظاهر يا إخوان؟ فهمت كلامي الآن الأخير؟ وعلى هذا نحن مع ابن عاشور في رأيه الأخير، لا داعي أن نميز بين الواوات الثلاث، نقول هذه عاطفة مفرد على مفرد، وهذه عاطفة إيش؟ وصفين على وصفين. لا، الواوات كلها بابها واحد، فهي كلها عطفت وصفا على وصف، أو عطفت اسما على اسم، ولا مانع. إذا لا مانع من عطف مثلا الظاهر على الآخر، شو المانع؟ واضح يا إخوان؟ طيب، وهذا له نظائر لكن يبدو أن الوقت يضيق. طيب اقرأ يا أخي. عطف الإنشاء على الخبر وعكسه. منع بعض علماء العربية عطف الإنشاء على الخبر وعطف الخبر على الإنشاء، والحق أن ذلك ليس بممنوع، وهو كثير في الكلام البليغ. إيه، هذه مسألة طبعاً، يعني عطف الإنشاء على الخبر وعكسه ضع لها عنوان مسألة. هذه المسألة مهمة هنا في في باب الوصل والفصل، مع أن علاقة فيما تقدم هناك عندما درسنا الخبر والإنشاء، لكن علاقتها هنا أوضح. ليش؟ لأننا نبحث في الوصل، والوصل عطف جملة على أخرى، عطف جملة على أخرى. فهنا يجي السؤال: هل يجوز عطف الخبر على الإنشاء أو عطف الإنشاء على الخبر؟ الشيخ لما قال منع بعض وقال والحق أن ذلك ليس بممنوع، كأنه يشير إلى أن عطف الإنشاء على الخبر وعطف الخبر على الإنشاء فيه قولان لعلماء العربية. القول الأول أنه ممنوع، لا يجوز عطف الخبر على الإنشاء ولا الإنشاء على الخبر، بل لا تعطف جملة على خبرية إلا على خبرية، ولا جملة إنشائية إلا على إنشائية. وهذا قول البلاغيين، يعني جمهور البلاغيين. وبعض علماء العربية مثل ما ذكر الشيخ، مثل ابن مالك وابن عصفور، وابن عصفور نقله عن الأكثرين، وهو ظاهر كلام ابن هشام في أوضح المساء في مغني اللبيب. ووجهة نظر هؤلاء وجوب التناسب بين الجمل لتظهر الفائدة، أنه يجب التناسب بين الجمل لتظهر الفائدة، ولا يتم التناسب إلا إذا عطفت خبرية على خبرية وإنشائية على إنشائية. أما إذا حصل الاختلاف فإنه ما يظهر التناسب. القول الثاني أن هذا النوع من العطف يجوز، وتكفي فيه المناسبة، ولا سيما إذا كان العطف بالواو، لأن الواو واضح فيها المناسبة. فهؤلاء يقولون يجوز. وهذا قول الصفار، الصفار بالفاء، هذا تلميذ ابن عصفور، خالف شيخه، خالف شيخه، وهو قول البيضاوي وجماعة من أهل العلم، وقد رجحه أبو حيان في تفسيره، بل قال هو الصحيح، وعزاه لسيبويه. وابن عاشور في تفسيره نسبه إلى المحققين، يعني نسب القول بالجواز إلى إيش؟ إلى المحققين. هؤلاء استدلوا بأن ورد عطف الخبر على الإنشاء أو الإنشاء على الخبر في أفصح كلام، مثل ما قال ابن عاشور في الكلام البليغ، فقد ورد في القرآن في مثل قول الله تعالى حسبنا الله ونعم الوكيل. ما مر علينا أن صيغ المدح والذم إن من قبيل الإنشاء غير الطلبي، أو ما مر؟ مر. إذن هنا عطف جملة إنشائية على جملة خبرية. ومثل أيضا قول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فقالوا إن جملة وإنه لفسق معطوفة على جملة ولا تأكلوا، عطف الخبر على الإنشاء. على إيش؟ على الإنشاء. ومثله قول الله تعالى أيضا في سورة الأعراف قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. جملة أقيموا معطوفة على أمر ربي بالقسط، ليب على قل، لا، لأنه مأمور أنه يقول الجملتين. يقول ماذا؟ يقول أمر ربي بالقسط ويقول أقيموا الصلاة. إذن جملة أقيموا الصلاة معطوفة على جملة إيش؟ أمر ربي بالقسط. إيه؟ عطف إيش؟ إيش على خبر؟ والأصل قل أمر ربي بالقسط، نعم، وإقامة الصلاة. ولكن يا إخوان يبدو والله أعلم أنه في نكتة بلاغية هنا عظيمة، وهو الإشادة بشأن الصلاة ورفع مكانتها، إنما جاءت بصيغة جملة خبرية، جاءت بإيش؟ بصيغة جملة إنشائية، قل أمر ربي بالقسط وأقيم الصلاة. ولا شك أن هذا فيه تنويه بشأن الصلاة وحظ على الصلاة. فالحاصل أن أصحاب هذا القول يرون الجواز. الدكتور محمد عبد الخالق عظيمة في كتابه الذي ذكرته لكم في درس مضى، دراسات لأسلوب القرآن الكريم، ذكر 12 آية، 12 آية حصل فيها عطف خبر على إنشاء وإنشاء على خبر. واضح؟ طيب، ذكر هذا في الجزء الثالث، منكم يحب يرجع الجزء الثالث صفحة 558 558، والظاهر أنه ما له إلا طبعة واحدة على حسب ما أعرف، لكن لو حصل اختلاف في الصفحة يصير هذا من اختلاف الطبعات. أنا عندي الطبعة الأولى القديمة، والظاهر أن الكتاب ما يصف صف جديد، يعني حتى لو طبع الظاهر أنه ما يصف صف جديد، قد يصور ما يعني صور الطبعة السابقة، لكن لو حصل اختلاف في الصفحة فهو من اختلاف الطبعات. طيب، أعطنا مثال المؤلف. وقد قال الله تعالى: واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة كل له أواب، وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. عطف وهل أتاك على أخبار داود. إيه؟ عطف أو عطف وهل أتاك على أخبار داود. ابن عاشور ذكر في التفسير أنها معطوفة على جملة إنا سخرنا، وهل أتاك معطوفة على جملة إنا سخرنا. ليش؟ قال لك لأن الجمل اللي بعد إنا سخرنا كل معطوفة عليها، يعني إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق، والطير محشورة هذه معطوفة، وشددنا ملكه هذه معطوفة، وآتيناه الحكمة هذه معطوفة. فيكون قوله وهل أتاك هذه جملة إيش؟ إنشائية، لأنها مصدرة بالاستفهام، ما جاءت بدون عطف، ما قال هل أتاك، قال وهل أتاك. واضح؟ إذا ما الذي حصل في الآية؟ أنه عطف إنشاء على خبر. يقولون الذي سهل هذا أن هذا الإنشاء بمعنى الخبر، أن هذا الإنشاء بمعنى الخبر. ليش؟ لأن هذا استفهام تقريري، استفهام تقرير، والقاعدة عند البلاغيين أن استفهام التقرير ينحل إلى قد أتاك. إذا لما قال وهل أتاك كأنه قال إيش؟ قد أتاك، ألم نشرح لك صدرك، قد شرحنا لك صدرك. هذا استفهام التقرير عند البلاغيين، فسهل عطف الإنشاء على الخبر هنا أن الإنشاء بمعنى الخبر. تفضل. واعلم أنه قد يخالف الظاهر فيؤتى بالوصل في مقام الفصل وبعكسه لقصد دفع إيهام ينشأ عن ارتكاب مقتضى الظاهر. هذا التعبير مع اطلاعي المحدود لم أقف عليه عند غير ابن عاشور، وهذا مما يوضح أن ابن عاشور أنه ما تابع البلاغيين في صياغة الكلام. كلام ابن عاشور هنا يشبه ما تقدم لنا في باب الخبر من جريان الخبر على مقتضى الظاهر وخروج الخبر عن مقتضى الظاهر. ها، يعني إذا جاء الفصل في موضعه والوصل في موضعه يقال إيش؟ يقال جرى الكلام على مقتضى الظاهر. انتبهوا للنقطة هذه مهمة. أحيانا يصير المقام يقتضي الوصل، يعني ما هو المقام؟ ظاهر الكلام يقتضي الوصل لكن يعدل إلى الفصل، وأحيانا يصير ظاهر الكلام يقتضي الفصل فيعدل إلى الوصل. هذه يسمى إيه؟ خروج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. فهمت المسألة دي؟ إيه؟ إذن تكتب عندها مسألة واعلم أنه قد يخالف الظاهر. يمكن تعلق في نسختك تقول ما تقدم من الوصل في موضعه ومن الفصل في موضعه هو جريان الخبر على مقتضى الظاهر، ولكن قد يخرج الخبر عن مقتضى الظاهر. كيف؟ فيؤتى يقول الشيخ بالوصل في مقام الفصل، وإيش؟ وبعكسه، يعني يؤتى بالفصل في موضع الوصل. إيش الغرض البلاغي؟ قال لقصد دفع إيهام ينشأ عن ارتكاب مقتضى الظاهر. ها، إيش معناه؟ قال إيش؟ لقصد دفع إيهام ينشأ عن ارتكاب مقتضى الظاهر. انتبهوا، سمحت ترك الكتابة. لقصد دفع إيهام ينشأ عن مقتضى الظاهر. يقول يعني لو جرينا على الحالة الأولى اللي مقتضى الظاهر، فوصلنا في موضع الفصل ينشأ عند السامع خلاف المراد، إذا صار الفصل في موضعه يترتب عليه محذور، وهو أن السامع سيفهم خلاف المراد. كيف نتجنب هذا الذي نشأ هذا الإشكال؟ ها، نعدل على الحالة المطلوبة اللي هي مثلا الوصل ونذهب إلى إيش؟ إلى الفصل. أحيانا الفصل في موضعه ينشأ عنه فهم خلاف المراد، فكيف نعمل؟ نعدل من الفصل إلى إيش؟ إلى الوصل. هذا قول الشيخ هنا لقصد دفع، يعني لماذا خرج الوصل وجاء على خلاف مقتضى الظاهر؟ قال لقصد دفع إيهام، يعني إشكال وفهم لخلاف المراد. منين يجي خلاف المراد؟ قال ينشأ عن ارتكاب مقتضى الظاهر. ما المراد بمقتضى الظاهر؟ أحسنت، الوصل في موضعه والفصل في موضعه، هذا مقتضى الظاهر. اتضح لكم كلام بن عاشور هذا؟ ها، طيب شوف الأمثلة. كما جاء الفصل في قول الشاعر الذي لم يعرف وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا أراها في الضلال تهيم، كان الظاهر عطف جملة أراها لكنه فصلها لئلا يتوهم السامع أن ذلك مما تظنه سلمى، فالوصل سبب منع منه مانع. الشيخ هنا سيمثل مثالين، مثالين، مثال مقتضى الظاهر الوصل، كذا مقتضى الظاهر الوصل، ولكن هذا الوصل سينشأ عنه فهم خلاف المراد. إذن يعدل إلى إيش؟ إلى الفصل. طيب، الشاعر هذا الذي لا يعرف يتحدث عن محبوبته كما يقولون، يقول: وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا، أراها في الظلال تهيم. الجملة الأولى: أنني أبغي بها بدلا، والجملة الثانية: أراها في الظلال تهيم. يعني الجملتان بينهما تناسب للوصل، تناسب للوصل، لأنهما متعلقان بمحب ومحبوب، يعني متعلقان بمحب ومحبوب، ففي مناسبة. لكن هذه المناسبة التي تقتضي الوصل، لو حصل الوصل سينشأ خلل في الفهم لدى السامع، لأن الشاعر لو قال: وتظن سلمى أنني أبغي بها بدلا وأراها في الظلال تهيم، أراها في الظلال تهيم، طبعا أراها بمعنى أظنها، لصار المعنى أن سلمى تظن إيش؟ ظنين: الظن الأول أنني أبغي بها بدلا، وتظن أنني تحملن أنا، يعني تتهمني، وتظن أنني أراها في الظلال تهيم. إذن لو عطف يصير أراها في الظلال تهيم، يصير الآن من مظنونات سلمى عن طريق العطف، والشاعر ما يريد هذا المعنى. الشاعر يقدر يقول: إن سلمى تظن أنني أبغي بها بدلا، وأنا أعتبرها مخطئة في هذا الظن. إذا صارت جملة أظنها، صارت جملة أراها ما لها علاقة بسلمى، علاقتها بمن؟ بالشاعر. لكن لو حصل العطف سيكون لها علاقة بسلمى، وتكون سلمى تظن أمرين: تظن أنني أبغي بها بدلا، وتظن أني أراها مخطئة، فيصير ظنها منسوب إلي، وهو لا يريد أن له علاقة بالموضوع الثاني، إنما الموضوع الثاني موضوع الشاعر فقط، يريد أن يقول أو يحكم بأن سلمى مخطئة في هذا الظن. فهمت البيت؟ الغريب البيت هذا وحيد، لا يوجد له مثال ثان في هذا الموضوع، في هذا الموضوع. إذا الجملة الثانية الشيخ يقول إيش؟ يقول: كان الظاهر، شخصد بالظاهر يعني ظاهر مقتضى الخطاب، عطف جملتي أراها، يعني كان الظاهر الوصل. لماذا الظاهر أنك تعطف جملة أراها على ما قبلها؟ لأن لاتفاقهما خبرا وإنشاء، ولوجود المناسبة. يقول: لكنه فصلها. ليش فصلها؟ لأن المعنى لا يستقيم على الوصل، لأن السامع سيعرف أنها معطوفة على جملة أبغي لقربها منها، فتصير من ضمن مظنونات سلمى، من ضمن مظنونات سلمى، وهو لا يريد إن من مظنونات سلمى، يريد أن يقول: إنني أنا أعتقد أو أجزم بأنها مخطئة في هذا الظن. إذن هل هي من مظنونات سلمى؟ ليست من مظنونات سلمى. ولهذا الشيخ يقول: لئلا يتوهم السامع أن ذلك مما تظنه سلمى، يعني أنها تظن أنني أبغي بها بدلا وتظن أنني أراها مخطئة. قال فالوصل سبب، الوصل سبب، يعني الوصل اللي هو العطف سبب، يعني سبب موجود للوصل في الكلام ولا مو موجود؟ موجود، مثل ما قلت لكم اتفاق الجملتين خبرا وإنشاء مع وجود المناسبة. إذن فالوصل سبب، لكن منع منه مانع، منع منه مانع. ما الذي منع من الوصل؟ إيهام خلاف المراد. ما المانع الذي منع من الوصل؟ إيهام خلاف المراد. وهذا يا أخوان نضيف إلى المواضع اللي أخذنا أمس عند قول ابن عاشور إن الأصل الوصل ولا يعدل عنه إلا لوجود مانع يمنع منه أو لشيء يغني عنه. فنضيف المسألة هذه لمانع يمنع منه، نضيف لما تقدم، أقول تضيفونها لما تقدم. طيب الشق الثاني اقرأ. وكما جاء الوصل في نحو قولهم لا وأيدك الله فإن الظاهر الفصل. لاحظ الآن الشيخ يريد أن يمثل لما كان الأصل فيه إيش؟ الفصل. المثال اللي راح الأصل إيش؟ الوصل، ولكن عدل الفصل. هنا الأصل الفصل ولكن سيعدل إلى إيش؟ إلى الوصل. ولهذا قال فإن الظاهر الفصل. لماذا؟ اقرأ. لأن الجملتين غير مشتركتين في الحكم، ضرورة أن إحداهما خبر والأخرى إنشاء. عندك إحداهما ولا إيش؟ نعم عندك إحداهما. لا ها؟ داوما إحداهما ولا أحدهما؟ إحداهما. ها؟ إحداهما. كذا عندك؟ إيه. يعني في بعض النسخ مكتوب أحدهما، ولا شك يعني الجملة أقول تعتبر مؤنث إحداهما. زين هنا يعني شوف المثال، لا وأيدك الله أو لا وحفظك الله أو لا وبارك الله فيك، وعلى هذا قس. هنا عندنا جملتان، الجملة الأولى هي الجملة التي ناب عنها الحرف لا، يعني أنت تقول مثلا لإنسان هل حضر زيد؟ يقول لا، التقدير لا لم يحضر زيد. إذن هذه جملة خبرية نابت عنها كلمة لا. الجملة الثانية أيدك الله أو بارك الله فيك أو عفى الله عنك أو غفر الله لك، هذه جملة خبرية لفظة إنشائية معنى، لأن المقصود الدعاء. فلهذا الشيخ يقول فإن الظاهر الفصل، لأن الجملتين غير مشتركتين في الحكم. ما هو الحكم؟ الحكم اللي بالجملة الأولى عدم حضور زيد ولا لا؟ عدم حضور زيد. والحكم اللي بالجملة الثانية الدعاء، الدعاء. أضف إلى هذا يقول الشيخ أن إحداهما خبر يعني لفظا ومعنى، والأخرى إنشاء في المعنى. إذن فقد وجد مانع إيش؟ الوصل. إذن ما هو مانع الوصل؟ اختلاف الجملتين خبرا وإنشاء، واختلاف الجملتين في الحكم. اتضح لكم؟ إذن كان الأصل أنه يقول لا أيدك الله يفصل، هذا الأصل. طيب اقرأ الشيخ يا شيخ. فقد وجد مانع الوصل ولكنه خلفه مقتض، إذ لو فصل لتوهم الدعاء بنفي تأييده. إيه الشيخ الآن يقول إن وجد مانع الوصل اللي اختلافهما في الخبرية والإنشائية واختلافهما في الحكم. الآن موجب الوصل ها موجب إيش؟ الوصل موجود أو الفصل؟ الفصل إيه، موجب الفصل موجود الآن، لكن عدل إلى الوصل فقيل لا وعدل إلى الوصل. الشيخ يقول إن مانع الوصل، طبعا تعرف إن مانع الوصل يعني يوجب الفصل ولا لا؟ مانع الوصل يعني يوجب الفصل، هي النتيجة واحدة. الشيخ يقول فقد وجد مانع الوصل، مانع الوصل اللي هو يقتضي الفصل اللي هو اختلافهما، يقول لكنه خلفه مقتضى للوصل، خلفه مقتضى للوصل، يعني المانع من الوصل اللي يوجب الفصل خلفه ما يقتضي الوصل، وهو إيهام خلاف المراد، يعني اختلافهما خبرا وإنشاء واختلافهما في الحكم هذا يمنع من الوصل ولا لا؟ يعني يوجب الوصل. الشيخ يقول إن اللي يمنع من الوصل جاء بداله ما يوجب الوصل، فهمتوا كيف؟ جاء بدله ما يوجب الوصل، يعني كأنه كأن هذا المانع انتقض، انتقض. الذي يمنع من الوصل اختلاف الجملتين خبرا وإنشاء واختلاف الحكم، هذا إيش يا إخوان؟ يمنع إيش؟ يمنع الوصل. إيهام خلاف المراد يوجب الوصل، إذا مانع الوصل خلفه وجاء بدله ما يقتضي إيش؟ ما يقتضي الوصل، وهو قوله إذ لو فصل، يعني واخذ المقتضى الظاهر لتوهم الدعاء، يعني لتوهم الكلام أو توهم الدعاء بنفي تأييده، يعني يقول لا أيدك الله لا بارك الله فيك، واضح؟ إيه؟ هذا ما ذكره البلاغيون، لكن الذي يظهر والله أعلم أن القول بوجوب الوصل فيه نظر، فيه نظر، لأنه قد ورد في الحديث كما في الصحيحين في قصة المرأتين اللتين تحاكمتا إلى داود وسليمان عليهما السلام، واحدة يعني عدا الذيب على ولد واحدة منهما وبقي ولد الأخرى، فكانت كل واحدة تقول للأخرى هذا ولدي واللي أخذ الذيب هو ولدك. الشاهد أن الحديث هذا هو من زوائد المحرر، تكلمتنا عليه في روضة الأفهام وأشرنا للنقطة هذه اللي هي مسألة البلاغيين. جاء في الحديث أن سليمان عليه السلام قال ائتوني أو ائتوني بالسكين أشقه بينكما، خلاص كل واحد يصير له نصف، مع أنه كما قال العلماء فيه دليل على أن القاضي قد يقول الشيء وهو لا يريد أن يفعله لأجل الوصول إلى الحق، ولمعلوم أن سليمان عليه السلام لن يقدم على شق الولد، لأنه إذا شق الولد خلاص تزول الفائدة. قالت الصغرى لا يرحمك الله، قال هو ولدك، لأن الكبرى سكتت، يعني كأن لسان حاله يشق ولا ما يشق كل واحد، لكن الصغرى قالت لا لا يرحمك الله لا تفعل لا تشقه هو ولدها، قال هو ولدك إذن. فاستخرج عليه السلام أنه ولدها بهذه الحيلة الجميلة. الشاهد أن قالت لا يرحمك الله، ما قالت لا ويرحمك الله، والحديث وفي مسلم ما هو في البخاري، إيه في مسلم ليس في البخاري ولا لا؟ ها إيه اللي هو اللي إيه فهمي الأخير في مسلم أو في البخاري سيد. إيه تعرفون أنتم أن مسلما شديد التحري في الألفاظ والتدقيق في الألفاظ، إذن هذا يعني نجزم ويغلب على الظن أن المرأة قالت لا يرحمك الله. فلهذا قال العلماء الشراح قالوا هذا يدل على أنه ما يجب الفصل كما يقول البلاغيون، ما يجب الفصل. صحيح أن الفصل مستحسن وطيب الفصل بالواو، لكن ليس على سبيل إيش اللزوم، بدليل أن العلماء ومنهم القرطبي في المفهم قال إن الواقف يغني عن الواو. لو قالت أنت مثلا، لو قال لك إنسان قلت له هل حضر زيد، فقال لا، بارك الله فيك، فالوقف يغني عن الواو. إذن إما أننا نأتي بالوقف أو نعدل بالواو إلى الواو، لكن كون الواو واجبة واجبة كما يقول البلاغيون هذا إيش؟ هذا فيه نظر. ثم إن سياق الكلام يا إخوان أحيانا في بعض المواقف يدلك على أنه ما يلزم أنك تأتي بالواو، لأن السياق يدل على أن المراد الدعاء للمخاطب. فلو إنسان مثلا قال أعطيك ماء، فقلت نعم، فجاب لك الماء وشربت، فقال أزيدك، قلت لا، بارك الله فيك. إذن ما يفهم من هنا أنك تقول لا بارك الله فيك وأنك تقصد الدعاء عليه. إذن على أي حال، إما أننا نقف بعد كلمة لا وقفة لطيفة، وإما أننا نأتي بالواو. لكن اللي يفهم من كلام البلاغيين إنه ما في مخرج، ما في إلا مخرج واحد اللي هو إيش؟ اللي هو الواو. لكن الشراح كالقرطبي وغيره ذكروا أن هناك مخرجا آخر وهو إيش؟ أن تقف وقفة لطيفة. طيب، هذه معاقد أحوال الفصل والوصل. إذن هنا نقول يعني أنه منع من الوصل فهم خلاف المراد. طيب أخرجه. هذه معاقد أحوال الفصل والوصل. معاقد يعني جمع المباحث في مكان واحد يطلق عليه معاقد، ها؟ ولهذا بعض الكتب سميت بهذا الاسم. إيه؟ طيب، فمعاقد أحوال الفصل والوصل يعني هذه مجاميع ولم مباحث وأحوال الفصل والوصل. إيه؟ وفي وجوه الاتصال والانفصال المرتب عليهما الوصل والفصل تفاصيل واعتبارات دقيقة. إيه، وقوله في وجوه هذا خبر مقدم، وقوله تفاصيل هذا مبتدا مؤخر. إيه؟ يجب إرجاؤها لكتب مرتبة أرقى من هذه. إيه، يقول إن الفصل والوصل فيه مباحث وفيه تفاصيل دقيقة ما تليق بهذا المختصر، مع أن ابن عاشور ما قصر، ها؟ كل ابن عاشور رحمه الله ما قصر كما تلاحظون. إيه، لكن مع هذا يقول لا، إنه في مباحث دقيقة وفي تفاصيل ترجى لكتب، ها؟ لكتب إيش قال؟ كتب إيش؟ لكتب مرتبة أرقى من هذه المرتبة. يعني يقول مرتبة هذه اللي هي لكتاب موجز البلاغة هذه تعتبر مبادئ في هذا الفن، لكن اللي هي أرقى هي الكتب المطولة. والحقيقة أن ما جاء في هذا المختصر فيه الغناية وفيه الكفاية. والله أعلم، والسلام عليكم.